أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون إذا رأيت الرجل يفرط في صلاة الفجر فاغسل يدك منه. إذا رأيت الرجل يفرط في صلاة الفجر فنفض أو فاغسل يدك منه. الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة وجعل لها مواعيد محددة، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووزع الصلوات على مدار اليوم، تبدأ يومك بالصلاة وتنهيه بالصلاة، وفيما بين البداية والنهاية تأتي الصلوات الأخرى. وفي إشارة قرآنية الله تعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها، وهذا ينطبق على الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الإيه؟ صلاة الفجر. وسميت بالقرآن لأن القراءة في صلاة الفجر تطول عن غيرها من الصلوات، وقرآن الفجر، ويخصها بالذكر فيقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر صلاة مشهودة يشهدها الله تعالى وتشهدها ملائكته، أو تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا معنى إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، هذه الصلاة اللي هي صلاة الصبح أو صلاة الفجر، وعلى فكرة الفجر والصبح الاثنين مسمى لواحد، يعني اسمين لمسمى واحد، تقول صلاة الصبح تقول صلاة الفجر، وردت تسميتها في السنة بهذا الاسم، ووردت تسميتها بهذا ايه بهذا الاسم، فتقول صلاة الفجر صلاة الصبح. وان كان البعض يقول لك صلاة الفجر اللي هي ركعتين السنة، وصلاة الصبح اللي هما صلاة الفرض، ما يعني فرق لفظ، يعني الحديث يقول: ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويقصد بركعتي الفجر هنا اللي هما ركعتين السنة التي قبل الصلاة، وإذا فاتت الإنسان بيقضيها يعني. طيب، الصلاة دي لها وضع خاص، فهي رمانة الميزان بتاعة اليوم، بتعتبر دي مفتتح اليوم. فإذا بدأ الإنسان بلقاء الله عز وجل يقول لك كده: ابدأ يومك بمن تحب ليكون لك في يومك ما تحب. فأنت بتبدأ يومك بإيه؟ بلقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا اللقاء كما بيّنت الآية: ها، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي حديث يقول بقى جزء يعني أو تعريف من الشهادة دي، يقول لك: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي أو تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وده بيخص صلاة الصبح وصلاة الايه العصر. وفي حديث يقول لك: من صلى البردين دخل الجنة، والبردين اللي هما ايه؟ برضو الفجر والعصر. ها، وفي حديث: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الغداة وقبل العشي، فيما معناه يعني فافعلوا. بيقول الكلام ده ليه؟ لأنه قال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أي لا تظلمون أو لا تضامون في رؤيته، مش بنزنق وده يشوف طب تعالى الناحية دي طب، لا، إنما الرؤية واضحة جدا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الغداة وقبل العشي فافعلوا. وكلمة فافعلوا دي يعني دي جواب الايه جواب الامر هنا وهي محذوفه في الحديث. والمقصود بها صلاه الصبح وصلاه العصر. والايه تقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها، برضو صلاه الصبح وصلاه العصر. ها خصوصيه صلاه الفجر بقى زياده على الكلام ده، احاديث كثيره جدا، من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أدي حديث. أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا زحفا على الأقدام والأرجل. أدي برضو حديث خاص، مرة يذكرها مع العشاء ومرة يذكرها مع العصر. أيضا بالنسبة لصلاة الصبح، هذه الصلاة كما قلنا رمانة الميزان بتاع اليوم. فاللي يصلي الصبح تلاقيه ربنا بيحفظه بيصونه ويكون في أمان وعهد الله. قال عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ايه؟ في ذمة الله، يعني في عهد الله وفي أمان الله، فلا يطلبنكم الله بشيء في ذمته. معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تتعرضش لواحد ربنا سبحانه وتعالى وفقه وبدأ حياته ويومه بايه؟ بصلاة الصبح، لأنه ده اللي ضمنه واللي في أمان الله هو هذا الشخص. وستجد لهذه الأحاديث نظائر متعددة. طب ليه صلاة الفجر خصوصا؟ لماذا لها هذه الخصوصية؟ ها يقول لك ان فيها كلفة وفيها مشقة، ان الواحد يقوم من النوم مثلا، او يكون له قبلها ذكر واستغفار بالأسحار وقيام لليل وما الى ذلك، ففيها كلفة وفيها مشقة، فيها مشقة لا شك. وفيها ايضا معنى الانتقاء والاختيار، ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويسددك ويعينك انك تيجي تقف بين يديه سبحانه وتعالى مع اول عمل تباشره عند قيامك من النوم. تبدأ اول حاجة انك تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب في حديث كمان، بشروا المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. طب الظلم دي هي ايه؟ العشاء والفجر. بشروا المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وستجد كما قلت احاديث ممكن تانية واقوال اخرى بتؤكد على اهمية هذه الصلاة وضرورة الحرص عليها. هنا بقى كلام الامام الحسن البصري، الكلام اللي قلناه في الاول، اذا رأيت الرجل يفرط في صلاة الفجر فاغسل يدك منه. اعتبر ده يعني ما مش ذو قيمة، مع انك من المفترض انك تحافظ على الجماعة عامة. الله تعالى يقول واركعوا ايه؟ مع الراكعين، فيها معنى الجمعية، واركعوا مع الراكعين. ادي آية. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. هو بينادى بهن فين؟ في المسجد. ها حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. والخبر ليه كلام لسه بعد كده تاني، لكن احنا بنأكد على المقدمة دي. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. فالمحافظة على صلاة الجماعة والاستمرار فيها في أي صلاة من الصلوات هو دأب المسلم وسلوكه العام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه ترك صلاة الجماعة أبدا. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عمله قالت كان في مهنة أهلي. فإذا حضرت الصلاة كأننا كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، أو ذهب إلى الصلاة. دي الأحاديث اللي بتثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على رأس من يحافظون على هذه الصلوات. وعشان كده يجي يقول لك إيه مثلا، يقول لك إذا رأيت الرجل، ده كلام تاني بقى، ده أشد شوية، إذا رأيت الرجل يهمل في تكبيرة الإحرام فنفض يدك منه. ده بقى مش بس بيحافظ على صلاة الجماعة، ده إذا رأيت الرجل يهمل في تكبيرة الإحرام، يعني يكون في مقدمة الصفوف، ها، وزي ما سيدنا سعيد بن المسيب يقول عن صلاته في المسجد: ما نظرت إلى قفا أحد في الصلاة أبدا. يعني إيه؟ دايما فين؟ في الصف الأول. يقول لك يعني إيه؟ إن إحنا نبدأ ثم يأتي العدد من بعدنا، فله الأولوية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ربنا علمنا كده. تعال بقى شوف مثلا بعض المواقف اللي تدلك على مدى حرص المسلمين الأوائل على صلاة الصبح. سيدنا عمر تفقد رجلا في صلاة الصبح فلم يجده، فمر على بيته وسأل أمه: أين كان اسمه سليمان بن أبي حثمة؟ أنا فين؟ لم أرى سليمان في الفجر. قالت: قام يصلي الليلة ثم غلبته عيناه فنام. قاعد بالليل بيعمل إيه؟ يصلي. قام الليل يصلي ثم غلبته عيناه فنام. قال: لو أنه صلى الفجر في جماعة لكان أحب إليه من قيام الليل. يعني يجي صلي جماعة بس الفجر، بالنسبة لسيدنا عمر يرى أنه ده أفضل من أن أنا أشغل عن صلاة الصبح جماعة حتى ولو كان بذكر الله. فما بالك بقى باللي يقعد سهران مش عارف يبص على إيه ولا يقرأ إيه ولا يعطل نفسه فيه، وناس بتضيع الأوقات كتير فيما لا فائدة منه. ادي مثال. مثال تاني: واحد كان حريص على صلاة الصبح في جماعة، فكان إذا فاتته صلاة الصبح في جماعة يوما أصبح صائما لله عز وجل. كل ما تفوت صلاة الصبح جماعة يعمل إيه؟ يصبح صائم لله عز وجل. تكون النتيجة إيه؟ إن اللي يجي صحي من النوم الشيطان يقول: قوم يا عم، قوم يا عم روح صلي، ما أصلي كده كده هتصلي كمان هتصوم. عمل زي يقولك اللي رايح الجامع في الفجر رايح يصلي فوقع في حفرة، فلقى واحد قومه وسنده كده لحد ما جابه عند باب المسجد ودخله، وبعدين هم بالرجوع. قال له: أين تذهب؟ أنت مين يعني؟ أنت أنقذتني وجبتني. قال له: أنا إبليس. قال له: طب وإبليس يجيب لحد جامع؟ قال له: عندما سقطت في المرة الأولى غفر الله لك نصف ذنوبك، فخشيت أن تقع مرة ثانية فيغفر الله لك ذنوبك كلها. فالشيطان مش هيحرص على انك انت تقوم تصلي، لكن انت ممكن بحرصك على طاعة الله واهتمامك بهذه المسألة يعني ستجد ان الشياطين نفسها تساعدك على انك انت تروح تصلي جماعة ما دام هتصوم، زي ما قلنا الرجل كان يصوم ده. طيب، ليساعد الانسان نفسه على صلاة الصبح يحتاج الى نية، همة، يحتاج إلى أن يكون في حياته وفي ترتيباته أن يقوم يصلي الصبح. ما تجيش تلاقي واحد مثلا يقول لك: لا ده أنا ما بقدرش أقوم. طب أنت لو عندك موعد طيارة هتعمل إيه؟ هتقوم ولا مش هتقوم؟ ده أنت كل دقيقة أو كل ساعة تقعد تبص في كام وإمتى ولو عندك موعد مهم مثلا مع دكتور ما بيجيش الا الفجر هتقعد مخصوص. فحرصك على اداء صلاة الصبح ونواياك دي امر مهم. والاخذ بقى بالاسباب، ان الواحد ممكن ينام بدري على قدر ما يستطيع، وان كانت دي على فكرة اللي متعود على صلاة الصبح حتى وان تأخر بتلاقيه ربنا بيبعت له بتيسير الله سبحانه وتعالى، وياخد بقى بالاسباب، يظبط منبه، يخلي حد صحيه. المهم انه يبقى عنده الهمة لاجل ان، وزي ما بقوله، همك على قدر ما اهمك، همك على قدر ما اهمك. ويراعي الانسان يعني قدر ما يستطيع بقى انه في اكله في شربه ما ياكلش كتير ويجي ينام بعد كده فبص لا الدنيا كبست عليه. وزي ما النبي قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالحرص بقى على مسألة الأكل ومسألة النوم مبكرا ومسألة إن حتى الإنسان يحافظ على صحته، لأن صحته دي عاملة زي الدبة اللي بيركبها، كل ما تكون الصحة كويسة وموفقة كده بفضل الله تبارك وتعالى هتساعده على أمور كثيرة. لكن يعني معظم الناس بتلجأ إلى، ودي دي تجربة شخصية، إنه ممكن جدا في ظروف معينة تضطر تاخد أدوية كيماوية خصوصا كتير، فالأدوية الكيماوية بتسد مجاري الدم وبتهبط المناعة وبتخلي الإنسان جسمه مليء بالسموم. فإذا حرصت على أنك أنت تنقي جسمك من هذه السموم ولا تلجأ إلى هذه الكيمياء الكيماويات دائما وأبدا، هتبص تلاقي جسمك فيه خفة وفيه قدرة على حضور أداء الصلوات في مواعيدها وما إلى ذلك، وكلها أسباب، لكن يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى. والمحروم من حرم الخير. وفي أحيانا والله بلاحظها، أما تلاقي مثلا عملت حاجة مش مظبوطة، ولا حضرت مجلس ما كانش ولا بد، ولا يعني أي حاجة، يوم ربنا عقبك إنك أنت ما تقدرش تقوم لصلاة الفجر. طب دي علاقتها بكده إيه؟ لما قيل للإمام الحسن البصري لا نستطيع أن نقوم الليل، مش تقولوا إن هو مش قادرين يقوموا بالليل، فقال قيدتكم خطاياكم، قيدتكم خطاياكم. فحرص الإنسان على إنه يبقى دايما مع ربنا ونيته نية صالحة، واهتمامه بحضور العبادة والحرص عليها له الأولوية عن غيرها، كل هذه أمور تؤدي إلى أن يظهر الإنسان ويكون إن شاء الله له حضور وتواجد في هذه الصلاة العظيمة، صلاة اللي لها معنى خاص دون بقية الصلوات. حس صلاة الفجر دي لها طعم خاص ولها معنى خاص ولها ترتيب خاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما على أن نحافظ على صلواتنا في بيت الله سبحانه وتعالى، وعلى أن نكون في مقدمة صفوف المصلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.